اللهم لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ولك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت، في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وسلطانك. اللهم إنا نسألك بوجهك العظيم وسلطانك القديم ورحمتك الواسعة أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن تغفر لنا في جمعنا هذا ذنوبنا كلها. اللهم اغفر لنا في جمعنا هذا ذنوبنا كلها. اللهم اغفر لنا في جمعنا هذه ذنوبنا كلها. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، واقض ديننا، واستر عيوبنا، وحقق آمالنا فيما يرضيك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.